هذا الأخ يسأل سؤال، يعني يقول نحتاج إلى الترجيح في المسائل ليسهل علينا الحفظ. أنا ذكروني، يعني أحيانا أنسى، أرى المسائل واضحة ربما لا مانع يعني أن أرجح، أحيانا أرجح فلا مانع أن يأتي. يعني واحد كالأخ أحيانا يسأل أثناء الدرس ويقول أيهما الراجح، أحيانا يكون الترجيح واضح وأحيانا يكون هذا القول هو الأحوط وأحيانا تكون المسألة مترددة. نعم. الأخ يقول: تم تأجير أرض ثم خرج المستأجر من الأرض قبل نهاية المدة، يعني كأنه مثلا استأجر أرضا مدة عام وبعد مضي 6 أشهر مثلا خرج منها، وقام المستأجر بتأجير الأرض دون الرجوع إلى المؤجر وبنفس الأجرة، بقيت الأرض بين المستأجر الأول، فهل له ذلك أم لا؟ يعني باختصار الأخ يسأل يقول: إذا استأجرت أنا بيتا أو دكانا أو أرضا بمبلغ معين فهل لي أن أؤجرها على غيري؟ الجواب نعم، ولكن بشرط أن تكون المنفعة المستفادة منها لا يزيد ضررها عن المستأجر الأول، إما أن تكون مساوية أو دونه. فأنت مثلا أجرت أرضك لي على شخص ليزرعها نوعا من أنواع ماذا الزرع، هذا الزرع لك أن تؤجر أنت هذه الأرض على غيرك فيزرعها بمثل القمح مثلا الذي استأجرتها له وما هو دونه، وليس لك مثلا استأجرت بيتا للسكنة فليس لك أن تؤجرها على شخص ليجعلها يربط فيها الدواب أو يقيم فيها مصنع أو حدادة أو غير ذلك، لأن هذا يؤثر عليها. إذن المراد أولا يجوز لك أن تؤجر العين المستأجرة بيتا أو دكانا وغير ذلك شريطة ألا يكون ضرر المستأجر الآخر يزيد عن الضرر الأول بل يكون مساويا أو دونه، فإذا تحقق ذلك كان يعني الاستفادة منها مساويا، يعني لا يزيد ضررا وإنما يساوي أو ينقص، فهذا جائز. الأخ يقول، هذا يسأل عن شروط الوقف، هذه مسألة تحتاج إلى وقت، هذه يعني الوقف غير ناتي إليه إن شاء الله قريبا وندرسه، أما أن تأتي إلى باب فتشرحه وتبين شروطه وتربط بعضها فهذا يعني لا يأتي في وقت زي مثل هذا. الأخ يقول: ما صورة بيع ربح ما لم يضمن؟ هذا سؤال طيب، وما حكمها؟ يعني الأخ كأنه أشكل عليه ما معنى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن. أنا مثلت لكم ولكن ربما السائل ما انتبه، يعني أنت مثلا اشتريت مثلا قمحا ثم وقبل أن تقبض دفعت الثمن، وقبل أن تقبض ماذا؟ ذلك القمح أو ذلك التمر الذي لا يقبض إلا بالكيل أو بالوزن، أحدهما بالكيل والآخر بالوزن، لا يتم ذلك إلا بقبضه، هل لك أن تبيعه قبل القبض؟ الجواب لا. لماذا لا يجوز لك أن تبيعه؟ لأنك لو بعته وربحت فيه فأنت تبيع شيئا تربح به وأنت لا تضمن خسارته تلفه، بينما الآن من الذي يضمن تلفه؟ هو الذي باع عليك، لأنه ما دام تحت سلطته ولم يسلمك إياه فلو تلف أصابته آفة أو احترى هو المسؤول عنه. فكيف تأتي وتبيع سلعة تربح فيها وهي ليست في حوزتك؟ فهذا مثل بيع ما ليس عندك. الأخ يقول: إذا استأجر الرجل شقة لمدة طويلة فتلف بعض ما فيها مثل الأدوات الكهربائية أو السباكة، فعلى من تكون؟ الدرس القادم سيتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر، ولكن هذا في الغالب يرجع فيه إلى العرف. فأنتم ترون أحيانا الشقة تأخذ شقة كما يقولون على البلاط، ليست مفروشة ولا يوجد فيها إلا الأنوار، وهذه أمور معروفة وأنها تستهلك، فأنت إذا استهلكت هذه اللمبات هذا الضوء فأنت تستبدله يعني بغيره لأنك أنت الذي أفنيته. ولكن يختلفون مثل البلوعة، هذه الآن البيارات التي نسميها الآن إذا امتالت من المسؤول عنها؟ الفقهاء ينصون على أنها إذا كانت ممتلئة قبل سكنك فالمسؤول عنها هو المؤجر، ولو امتلأت بعد السكن فإنك أنت المسؤول، هذا هو المشهور. وبعض العلماء كالحنفية يقولون المسؤول عنها المؤجر، وهكذا خذ. يعني باختصار مثل هذه الأمور ترجع يرجع فيها إلى العرف. فأنت مثلا تجد شقة الآن بعضها مفروشة، فالآن ما من المسؤول عن ذلك الأثاث في تأثره؟ هل هو المؤجر أو المستاجر؟ هذا يرجع ماذا؟ إلى ما اصطلع عليه الناس واعتادوه وتعارفوا عليه. الأخ يقول ما كيفية القرعة؟ القرعة هذه ثابتة شرعا، أن تأخذ شيئا مثلا فتضعه كذا وكذا وتضع عليه علامة، يعني اسم هذا واسم هذا وهو غير واضح، فهذا يأخذ هذا وهذا، أو هذا يضع يده وهذا يضع يده، هذه هي القرعة المعروفة. والقرعة جائزة كما هو معلوم، وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. الأخ هنا يقول، يعني هو من الجهتين يسأل، يقول ما هو قتل الخطأ؟ قتل الخطأ هو الذي لا يقصد، يعني أنت مثلا حفرت بئرا مثلا فجاء شخص فسقط فيها، أنت ما قصدت قتله ولا ألقيته. شبه القتل، شبه الخطأ أو شبه العمد، هو أن تضرب إنسانا بعصا لا يقتل في الغالب ولكنه قتل. أما القتل العمد فأن تأخذ خشبة أو تطلق عليه نار أو تلقيه من مكان عالي لغير ذلك، فهذا يقتل في الغالب، فهذا نسميه عمدا. وهذا إن شاء الله أيضا كله سيأتي مفصلا في كتاب القصاص والجنايات. الأخ يقول ما المراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا القياس، وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح، ما وجه القياس على النكاح؟ ما أنا وضحته، قلت لكم أيها الإخوة القياس على النكاح يعني إنسان عنده جارية يملكها فزوجها، وبعد أن زوجها قام فأعتقها، فهل العتق يفسد النكاح؟ الجواب لا، وبخاصة حتى يرتفع الخلاف إذا كان الزوج قد دخل بها. إذن إذا زوج سيد جاريته يعني صلى الله عليه وسلم